عشق رسولي إلهي لكرمي محمد تأفد علي محلوق تايتيمي محمد ترحمة أخوي دايجبوي عالمي محمد تخمبري بخوان دنو قلمي صلى عليك الله والعلي وسلمي فداي تبدي وبابو ذروي نحامي صلى عليك الله والعلي وسلمي فداي تبدي وبابو ذروي نحامي تجدادي ظلم كافر راجمي محمد تسرخ ونير نشان وعلمي محمد ترح باري مؤمنا يهردمي محمد أهلي بيتاتي يجخل أصير قمي صلى عليك الله والعلي وسلمي فداي تبدي بابو ذروي محامي صلى عليك الله والعلي وسلمي فداي تبدي بابو ذروي محامي تسببي عفا وهابا وعدمي محمد تجئن بي ورسول راختمي صلى عليك الله والعلي وسلمي فداي تبدي بابو ذروي محامي صلى عليك الله والعلي وسلمي فداي تبدي بابو ذروي محامي محمد تمسو من الجهر لباشي وزيني محمد نور الشاهي يا دليمي بغيمي محمد بغتشي دليمي تنقولوا لمي محمد تجمزقيني عاشق رامي ميزيني صلى عليك الله والعلي وسلمي فداي تبدي بابو ذروي محامي صلى عليك الله والعلي وسلمي فداي تبدي بابو ذروي محامي.